نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن إبليس رجيم طريدة ومن كل سحرة الملاعين من الإنس والجن ومن هؤلاء السحرة الكهنة الأدارسة. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله العلي العظيم سنستهدف نحن أصلا الله الذي يشهد. استهدفنا هذا الأمر بالأمس بإذن الله العلي العظيم، ثم وجب علينا نضع الرقية التي نوصلها لكل العباد وخاصة السلالة الزهرية. هذا السحر هو سحر مشترك، هذا سحر إبليسي، هذا سحر إبليسي من إبليس رجيم طريد، وكذلك كهنة أدابسة، السحر الكهنة أدابسة، ليسوا كهنة يعني الإنس لكنهم كهنة أدابسة، هم اشتركوا على هذا يعني في هذا السحر لإيذاء السلالة. وهذا السحر موجود منذ أجيال، يعني هو موجود منذ أجيال، والكثير جدا من السلالة الذين ماتوا ولا يعلمون أنهم أصلا مسحورين بهذا السحر. هذا السحر هو عبارة على سحر جمجمة، سحر جمجمة. جمجمة يعني موضوعة في قبر، موضوعة في قبر، ومعها شيء آخر أنا سأسميه المسلوب المسروق المخفي في علم الجن، شيء آخر بعده الجمجمة سنسميه المسلوب المسروق المخفي في علم الجن. وكذلك ما هذا السحر هم يربطونه بسحر آخر، هو سحر معلق على شجرة فوق هذا القبر، وهذا القبر هو قبر كاذب، يعني هم يعلمون أنه قبر كاذب. سنستهدف هذه المؤامرة لأن هذا السحر هو سحر موجه لكل السلالة على مر الأجيال، ليس في تشجيع على مر الأجيال، هم يترصدونهم بهذا السحر بالضبط وفي هذا القبر المدفون بالمدفون الكاذب بالضبط. والكارثة في هذا السحر كذلك هم من خلاله ربطوا وقيدوا الكثير، نحن لا نحصيهم، يحصيهم إلى الله عز وجل من الجن المؤمن في أجساد الزهريين، الكثير جدا ممن هم مسجونين ومربوطين في أجساد هذه السلالة عن طريق هذا السحر، يعني هو سحر مزدوج للسلالة الطيبة وكذلك على الجن المؤمن. ولا لم أقول الجن المسلم، أنا قلت الجن المؤمن لأنه الجن المسلم كما نعرف العباد من العباد المسلمين الذين هم مسلمين لكنهم يفعلون أمورا لا ترضي الله ولا ترضي العباد، لكن نحن نتحدث على المؤمنين. وإن شاء الله عز وجل سيكون بنا هذه الرقية بعزل كل السلالة الزهرية عن سحر جمجمة المدفونة من إبليس رجيم طريد وكهنة أدارسة. وبإذن الله العلي العظيم أن يبطل الله عز وجل سحر جمجمة هذا المدفون، وكذلك أن يدمر الله خدامه ورصاد وحراس هذا السحر سواء الموجودين في الأجسام الزهريين، وهم خاصة هم يكونون في منطقة الصدر في الجسم، هم يكونون في منطقة الصدر وغالبا يكونون على هيئة ذئاب. وكذلك بإذن الله العلي العظيم إبطال السحر المربوط بهذا السحر وهو السحر المعلق على الشجرة التي فوق هذا القبر، وأن يدمر الله كتامة بإذن الله العلي العظيم. ثم بإذن الله نتوجه الله عز وجل أن يفك الأسحار المربوطة بها كل الجن المؤمن في أجساد السلالة وأن يحررهم الله عز وجل. هذا توجهنا لله عز وجل في هذه الرقية بإذن الله العلي العظيم. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الفاتح الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المهدي الباني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا اللهم يا حي يا قيوم العليم بتحالف ابليس رجيم طريد وكهنا بادس في صنع سحري جمجمه الذي يستهدفون به كل السلالة الزورية في أرضه مع مر الأجيال عليم خبير عليم خبير بتحالف هذا اللعين الرجيم وهؤلاء الكهنة الأدارس الملايين في استهداف السلالة الزهرية في أرض مع مر الأجيال عليم بسحر جمجمة التي يستهدفون به هذه السلالة يا قدير سحر كهنة أبادسة يسحرون بسحر مزدوجة بدفن جمجمة مسحرة والمسلوب والمصروخ المخفي في عالم الجن لندفونين في قبر أنت عليم به يا قدير مدفونين في قبر أنت عليم به يا علام الغيوب مدعم بسحر سحر معلق على الشجرة التي فوق هذا القبر الكاذب يا قدير دمروا بها يا عظيم دمروا بها هذه السلالة يا قدير اللهم يا حي يا قيوم العليم بمن عكس هذا السحر على كل السلالة الزهرية ومنهم ما لا نحصيه يا علام الغيوب من مات من عبادك ولا يعلم أنه مسحور بهذا السحر اللعين اللهم يا حي يا قيوم يا الله العظيم العليم بما سجنوا به من المؤمنين من الجن في أجساد عبادك الزهرين ما تحصيه يا خبير من المكبلين المسجونين المربوطين منذ مئات السنين إبليس رجيم طريد لينا بيده وضع المصروخ المسلوب مع الجمجمة في ذلك القبر الذي عليه من الرصاد والحراس ما أنت عليم به يا حي يا قيوم والسحر المعلق عليها من الرصاد والحراس الأبارسة الطيارين ما أنت أعلم به يا خبير أسألك يا عظيم نسألك يا قدير بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم بتدمير هذه المؤامرة المحبوكة بين إبليس رجيم طريد وكهنا أبادس منذ أجيال اللهم دمر مخططهم هذا يا قدير اللهم اعزل كل الزورين عن هذا السحر المزدوج المجمجمة المدفونة والسحر المعلقة واجعل بينهما حجابا يا عظيم واجعل سحر الجمجمة المدفونة والمعلقة يا عظيم وابطل السحر الجمجمة المدفونة والمعلقة وارمي حراس ورصاد هذين السحرين بشواظ من نار ونحاس مسوما من عندك على هؤلاء الملايين على كل حارس وراكد شيطان العين وحرق خدام هذا السحر المزدوج وجد موجودين في أجساد الزهرين في صدور الزهرين في صدور الزهرين. اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظمى ندعوك أن تبطل سحر الإخفاء على المسروق المسلوب المدفون واجعل علي حفظة من عندك يا خير الحافظين. فلا يستطيع إبليس رجيما ولا دجال لينا الوصول له ورده إلى من قدرت له ملكها يا مالك يوم الدين. وفك أصحاب ربط الكهنة الأبالسة من الجن المؤمنين في أجساد الزهرين وحررهم الآن يا عظيم. حررهم من الأجسام يا قدير يا حي يا قيوم. أنزل رحماتك عليهم وحررهم يا قدير يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل ودمر يا قدير هذا السحر يا حي يا قيوم. دمر هذه المؤامرة المحبوكة بين إبليس رجيم طريد وكهنة أبالس يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم القادر المقتدر اعزل كل السلالة عن سحر جمجمة مدفونة من إبليس وكهنة أبالسة يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم القادر المقتدر اعزل كل السلالة الزهرية من سحر جمجمة بل مدفونة من إبليس وكهنة أبالسة يا عليم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر اعزل كل السلالة الزهرية من سحر جمجمة المدفون من إبليس وكهنة أبالسة ملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اعزل كل السلالة الزهرية من سحر جمجمة المدفونة من إبليس رجيم وكهنة أبالسة ملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اعزل كل السلالة الزهرية اعزل كل السلالة الزهرية يا قدير اعزلهم عن هذا السحر الليل هذا السحر الإبليسي من الكهنة الأبد سلمنا يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا زيد كل السلالة الزهرية عن الأصحاب المسلط عليهم من الكهنة الملايين الأبادسة ومن أصحاب إبليس رجيم طريدة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين وقد كفروا بي من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم القادر المقتدر أبطل سحر جمجمة مدفونة في قبر كاذبة سحر إبليس رجيما وكهنة بالسة الذين يستهدفون به كل السلالة الزهرية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من أبعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم شراد منتشر نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكما وأمرت أن أكون من المؤمنين قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قادر مقتدر عليم أبطل السحر جمجمة مدفونة في قبر كاذبة سحر إبليس رجيما وكهنا دارسة الذين يستهدفون السلالة الزورية يا عليم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر أبطل سحر إبليس رجيما طريد والكهنة الأبالسة يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر أبطل سحر جمجمة المدفونة في قبر كاذبة سحر إبليس رجيما وكهنة أبالسة الذين يستهدفون

إله إلا هو الحي القيوم. حرق خدام هذا السحر الموجودين في أجسام الزورين وأخرجهم موتى مصريين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حرق خدام هذا السحر الموجودين به أجسام الزهريين وأخرجهم الآن موتى مصرعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حرق خدام هذا السحر الموجودين به أجسام الزهريين وأخرجهم موتى مصرعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أخرج خدام هذا السحر من أجسام الزهريين موتى مصرعين محروقين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حرق خدام هذا السحر الموجودين في أجسام الزهريين أخرجهم موتى مصرعين. أخرجهم موتى مصرعين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. حرقه بالآن يا حي يا قيوم. حرقه بالآن يا قدير. حرقه بالآن وأخرجهم من هذه الأجسام موتى محروقين محروقين محروقين مصروعين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة. في عمد ممددة. نار الله الموقدة. التي تطلع تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة. في عمد ممددة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة. في عمد ممددة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وأبطل السحر المعلق على الشجرة الذي تحركه الرياح فوق القبر الكاذب يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم القادر المقتدر. أبطل السحر المعلق على الشجرة الذي تحركه الرياح فوق القبر الكاذب يا أليم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر العليم، أبطل السحر المعلق على الشجرة الذي تحركه الرياح فوق القبر الكاذب. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، أبطل السحر المعلق على الشجرة الذي تحركه الرياح فوق القبر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم القادر المقتدر، أبطل السحر المعلق على الشجرة الذي تحركه الرياح فوق القبر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، أبطل السحر المعلق على الشجرة الذي تحركه الرياح فوق القبر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيقول، أبطل السحر المعلق، أبطل السحر المعلق، أبطل السحر المعلق على الشجرة الذي تحركه الرياح فوق القبر. أبطل السحر المعلق لإبليس رجيما قريدا وكهنا ذلك ملايين، أبطل السحر المعلق معلق على الشجرة سحر إبليس رجيما طريدا وسحر كهنا أبالس، أبطل سحر الأبالس الكهنة المعلق على الشجرة الذي تحركه الرياح فوق القبر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم القادر المقتدر، أبطل السحر معلق على الشجرة فالذي تحركه الرياح فوق القبر، أبطل السحر الذي صنعوه الكهنة الأبالسة، أبطل السحر المعلق الذي صنعه الأبالسة الكهنة، أبطل السحر المعلق الذي صنعه الأبالسة الكهنة، أبطل السحر المعلق سحر الأبالسة الكهنة، أبطل سحر الكهنة الأبالسة المعلق على الشجرة الذي تحرك الرياح فوق القبر، أبطل السحر المعلق، أبطل سحر كهنة أبالسة ملايين، فالمعلق على الشجرة الذي تحركه الرياح فوق القبر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل السحر المعلق على الشجرة الذي تحركه الرياح، هذا السحر اللعين الذي صنعه كهنة أبالسة، أبطله بقدرتك يا قدير، أبطله بقدرتك يا عليم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل السحر المعلق في الشجرة الذي صنعه هؤلاء الكهنة الأبالسة يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أبطل السحر المعلق على الشجر الذي تحركه الرياح فوق القبر اللهم أبطل السحر المعلق اللهم أبطل السحر كهنا بارسة اللهم أبطل السحر كهنا بارسة اللهم أبطل السحر كهنا بارسة اللهم ارسل على خدام هذا السحر شطايا من نار ونحاس تنسفهم بها يا قدير يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر أرسل على خدام هذا السحر شطايا من نار ونحاس تنسفهم بها يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل على خدام هذا السحر شطايا من نار ونحاس تنسفهم بها يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل الشهب الحارقة أرسل الصواعق المدمرة أرسل الشظايا من نار ونحاس على هؤلاء الخدام والحراس والرصاد تنسفهم بقدرتك يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم القادر المقتدر أبطل أسحار إبليس وكهنا بارسة التي تربط المؤمنين من الجن في أجساد الزهيم وحررهم الآن يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل أسحار إبليس رجيم وكهنا بارسة ملايين التي تربط المؤمنين من الجن في أجساد الزهرين وحررهم الآن يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم القادر المقتدر أبطل أسحار إبليس رجيما وكهنا بارس ملايين التي تربط المؤمنين من الجن في أجسام الزهرين وحررهم الآن يا عظيم يا الله الذي لا إله

يوم يفك كل أطهار من الجن المؤمن في الأجسام. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تقتل أطهار إبليس وكهنة بارس ملايين التي تربط المؤمنين من الجن في أجسام. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تبطل أصحار إبليس رجيم طريدة وكهنة أبابس ملايين التي تربط المؤمنين من الجن في أجسام. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تبطل أصحار إبليس رجيم وكهنة أبابس الذي تربط المؤمنين من الجن في أجسام. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تحرر الجن المؤمن من أجسام. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يحرر الجن المؤمن من أصحار إبليس رجيما وكهنة بادس ملائكة. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يحرر الجن المؤمن من أجسام. يحرر الجن المؤمن من أصحاب الربطة. يحرر الجن المؤمن من أصحاب الكهنة لابارس الملايين. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تفك ربط الجن المؤمن من أجسام. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تبطل أصحار الربط. تبطل أصحار الربط من على الجن المؤمن. تبطل أصحار الربط على الجن المؤمن. تبطل كل أصحار ربط يستهدف بها الكهنة الأبارسة وإبليس رجيم الجن المؤمن في أجسام. اللهم بطل سحر إخفاء يا قدير على المصروف المسلوب المدفون. اللهم بطل سحر إخفاء على المصروف المسلوب المدفون. واجعل عليه حفظة من عندك ورده إلى من قدرت له ملكها يا مالك يوم الدين. اللهم يا عظيم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم ندعوك يا قدير أن تبطل سحر إخفاء على المسروق المسلوب المدفون. واجعل عليه حفظة من عندك ورده إلى من قدرت له ملكه يا مالك يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر إخفاء على المسروق المسلوب المدفون. واجعل عليه حفظة من عندك ورده إلى من قدرت له ملكه يا ذلك يوم الدين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أبطل سحر إخفاء على المسروق المسلوب المدفون. واجعل عليه حفظة من عندك يا خير الحافظين. واجعل عليه حفظة من عندك يا خير الحافظين. واجعل عليه حفظة من عندك يا خير الحافظين. ورده إلى من قدرت له ملكها يا مالك يوم الدين. القيامة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل سحر إخفاء على المسروق المسلوب المدفون، واجعل عليه حفظة من عندك يا خير الحافظين، واجعل عليه حفظة من عندك يا خير الحافظين، واجعل عليه حفظة من عندك يا خير الحافظين، واجعل عليه حفظة من عندك يا خير الحافظين، واجعل عليه حفظة من عندك يا حفيظ، ورده إلى من قدرت له ملكها يا مالك يوم الدين. اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم، بأسمائك الحسنى يا قدير، ندعوك يا حي يا قيوم، ندعوك يا حي يا قيوم بتدمير هذه المؤامرة الإبليسية وكهنة يبالسة، أن تدمر هذه المؤامرة المحبوكة من إبليس رجيم طريد وكهنة بارس ملايين على السلالة الزهرية يا قدير. اللهم أبطل هذا السحر المزدوج يا قدير، المدفون يا عظيم والمعلق يا قدير. اللهم أبطل هلال يا عظيم، ودمر رصاده يا حي يا قيوم، ودمر حراسه يا عظيم، ودمر خدامه في أجسام عبادك يا قدير. اللهم انسف هذا المخطط الآن يا قدير، اللهم انسف هذا المخطط الآن يا قدير. اللهم حرر كل الجن المؤمن من أجسادهم يا قدير، اللهم حرر كل الجن المؤمن يا قدير، اللهم حرر كل الجن المؤمن يا عظيم. اللهم اجعل على المسروق المسلوب المدفون حفظة من عندك يا خير الحافظين، ورده إلى من قدرت له ملكها يا مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين، ونسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم وباسمك العظم يا قدير، أن تقطع رجلي إبليس رجيم بتدمير هذه المؤامرة يا عظيم.